إذا كان زنا كم قلنا كم نحتاج من شاهد؟ أربعة. وإذا كان طيب سؤال مرة أخرى، متى نحتاج إلى أربعة ومتى نحتاج إلى ثلاثة ومتى نحتاج إلى رجلين ومتى نكتفي بواحد؟ نعم الأربعة أول الأربعة الزنا فقط أربعة زنا وغير الزنا الزنا و واللواط نحتاج إلى أربعة في حدود. طيب والثلاثة والثلاثة الجاهل في إثبات الفلوس. نعم في الإعسار في إثبات الإعسار أن إنسانا كان غني وقال أنا فقير، وين أموالك الراحة؟ اشتريت بضائع وخسرت، اشتريت بضائع أموال وتلفت. فيحتاج إلى ثلاثة من أهل المعرفة والدراية والعلم اليقين بأن فلانا أصابت الجاهل. وإذا كان اثنين رجلين في الدماء وما يتعلق بها، رجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال، رجل واحد في إثبات دخول شهر رمضان وفي الاستهلال بالنسبة للمرأة وغير ذلك. طيب هؤلاء قالوا عمدنا قتله، فيجب أن يكون أن يقتلوا وأن يكون بمثابة القتل العام، فعليهم القبض. انتهينا الآن أيها الأحباب من الضرب الأول وهو العام، بقي علينا قراءة شبه العام والخطأ. شبه عام وخطأ، الفرق بينهما أن شبه العام يعني أنا قصدت أن أضرب فلانا، قصدته بعينه فهذا شبه عام، لكن ما قصدت قتله. وأما الخطأ فأنا أضرب بما يقتل غالبا، لكني لم أقصد هذا الإنسان وإنما قصدت طائرا أو قصدت ظبيا أو أرنبا أو غير ذلك. وإلا أنا مثلا في المسألة الأولى شبعا ضربت زيدا بعود عرق، ضربته بقلب، ضربته بمنديل هو بنفسه، وقاصد ضربه بهذا المنديل أو بعود الأراك أو بالقلب، وهذه الآلة لا تقتل غالبا. أما الخطأ معي بندقية والبندقية تقتل، لكن لم أقصد ضرب هذا الإنسان وإنما قصدت أن أضرب حمار الوحش، قصدت أن أضرب الأرنب، قصدت أن أضرب المها، قصدت أن أضرب الطيور إلى آخره، فأصابت إنسانا ومات. أو أقود سيارة ثم بعد ذلك انفجر الإطار وانقلبت السيارة وما هذا يعتبر من قتل الخطأ، من قتل الخطأ ليس عمدا ولا شبه عمد. نعم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا. الصور واضحة أو لا؟ يعني يحتاج إيضاح 9 صور للقتل العمد أو للقود الذي يجب فيه القود وهو قتل العمد، وله 9 صور وقد أوضحناها. نعم قال رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم شبه العمد. شبه العمد له اسم آخر، خطأ العمد يسمى خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ، له 3 أسماء: شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ، كلها لاسم واحد، لأنه من ناحية القصد قصد سيد من الناس، لكن القتل لم يخطر على بالي ولم يدر بخلبي ولم أفكر فيه بحال من الأحوال. أنا لم أقصد طائرا ولم أقصد أرنبا